إن شاء الله نواصل. هذه الحصة الأخيرة من مدرسة كتاب المرشد المعين على الدراني وعلوم الدين بشرح إمام يارا وتعليق الإمام بالحاج، وقد وصلنا إلى الجزء الأخير وهو أمراض القلوب. إذن سنذكر بحكم هذا العلم، علم التزكية، بحكم تعلمه، وسنذكر أيضا بمختصر حول الرياء، ثم نتمم إن شاء الله أمراض القلوب الأخرى التي لم نتطرق إليها. إذن هذا العلم ما حكمه؟ حكمه فرض عين، يعني أنه يجب على كل مسلم، على كل مكلف، إنسان بالغ عاقل، أن يتعلمه. لماذا؟ لأن هذه العيوب وهذه الأمراض هي جبلية، يعني هي طبيعية لا تنفك عن أحد، ويمكن رصدها بسهولة في نفس الإنسان وفي نفوس الناس. مجرد تأمل في حياة الاجتماعية وفي سلوكنا سنجد أن هذه الأمراض موجودة. وهذه الأمراض اتفق علماء هذا العلم على أنه لا يمكن علاجها إلا بمعرفة أسبابه. لا يمكن علاجها إلا بمعرفة أسبابها وحدودها، يعني تعريفها وحدودها وطبيعتها وأسبابها ثم علاجها. فإذا ولهذا حمل هذا مما حمل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أي متزكية. وقال الشيخ أبي حسن الشاذلي: من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر. سبحان الله، هذه قولة نفيسة جدا، ما يجب التأمل فيها، لأن الرغبة في الكبائر، الرغبة في معصية الله سبحانه وتعالى هي شهوة موجودة في كل نفس بشرية. ويكفي أن يعني ينخفض منسوب الإيمان لكي يخرج ذلك المارد الذي يوجد في كل نفس، يعني في كل نفس كما قيل كبر فرعون وطمع قارون ونفاق هامان، وكل نفس فيها هذه الأشياء. فإذا يكفي أن ينحسر الوازع لكي يتجلى هذا المارد. فلهذا على الإنسان فعلا أن تكون له تجربة روحية عميقة، وأن يتغلغل في تزكية نفسه ومعرفة عيوبه ومحاولة معالجته. بدون ذلك لا يأمن نفسه. ولهذا إذا فهمنا هذه الحقيقة لن نستغرب من عدم ثبات أو زلال بعض الناس المحسوبين على الدين، الذين تأخذهم الدنيا مثلا وينغمسون في مسائل الدنيا ويغفلون عن التذكر والتواصي بالحق، ويغفلون عن الاتيان أسباب التزكية وأسباب الإيمان، فتصدر منهم أفعال تشبه أفعال يعني الفجار والفساق الذين لا دين لهم. فإذا قد يستغرب ويقول لماذا هؤلاء على سبق خيرهم وعطائهم، بكل بساطة لأنه هذه النفس لا تؤمن، وهذه النفس فيها هذه أشياء ذاتية، فيها ليست زعما أشياء عارضة. فإذا لم تحارب وتجاهد بأنواع المجاهدات والتزكيات فذلك يمكن أن يظهر في أي لحظة. ولهذا نقل يعني إمام أبي حامد الغزالي في الإحياء عن بعض العارفين: من لم يتغلغل في علمنا هذا، من لم يكن له نصيب من هذا العلم، أخاف عليه سوء الخاتمة، أخاف عليه سوء الخاتمة. فأسأل الله النجاة وأسأل الله حسن الخاتمة وإن جينا من سوء الخاتمة. إذن سوف نذكر بالرياء لأنه من أخطر أمراض القلوب. الرياء هي طلب المنزلة، وطلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير، وهو حرام. طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير وهو حرام. ورياء له أصناف. هناك رياء في يعني الإنسان المرائي، هو إنسان يعلم الدين ومش إنسان، ليس إنسان جاهلا بالدين. فإذا الرياء هو ألصق بالمنتسبين للدين. الرياء ليس من الخصال التي يعني تكون عند الكفار أو عند يعني الفجار البعيدين عن الدين، لا، هي هو ألصق بأهل الدين. لماذا؟ لأنه يعرف منازل الخير، يعرفه ويحاول أن يتصنعه، يحاول أن يظهره. فإذا هناك صنف في البدن كإظهار مثلا يعني شعة الرأس وإظهار النحول والصفرة ليظن به زعما أنه يتفرغ للعبادة إلى آخره. هناك رياء في الهيئة كإطراق الرأس وإبقاء أثر السجود على وجهه وتغميض العينين مثلا ليظن أنه في حالة وجدانية وفي حالة تفكر ومكاشفة إلى آخره. هناك رياء في الثياب كلبس الصوفي والثوب الخشن وترك مثلا الثوب مثلا مهملا مثلا الى اخره. ظهر زعما انه لا ليس له زعما حاجه في الدنيا كيجي بلي كان شحال هذا خيس مابقاش دو على بز ديالنا بالعكس. الرابع هو رياء اهل الوعظ والتذكير بحسن الالفاظ وتشجيعها والنطق بالحكمه والاخبار وكلام السلف مع ترقيق الصوت واظهار الحزن مع الخلو عن الصدق والاخلاص في الباطن ليظن به ذلك. وكالمبادره لتصحيح الحديث وتسقيمه ليظن به غزاره العين. الخامس العمل يعني الرياء في العمل كتطويل القيام وتحسين الركوع والسجود وقله الالتفات. السادس كثرة التلاميذ والأصحاب وكثرة الشيوخ ليظن أنه لقي شيوخا كثيرة وأنه يحب أن يزار إلى آخره وإنه من يتبرك به. وطلب المنزلة أما طلب المنزلة بأفعال ليست يعني من العبادة فليست بحرام. يعني مثلا يطلب الإنسان منزلة بالإحسان مثلا للناس مثلا أو مثلا بعلم دنيوي مثلا. لو طلب الإنسان منزلة بعلم دنيوي مثلا كعلم الأدب أو مثلا حساب أو الطب أو اللغة مثلا يعني الرياء هو طلب المنزلة بأعمال الدين طلب المنزلة بأعمال الدين هو الذي يعتبر رياء. أما طلب المنزلة بالدنيا يعني بأعمال الدنيا يعني مثل مثلا تفوق الدنيوي في تخصص معين مثلا الإنسان يكون منزلة في تخصصه مثلا مثلا تفوق في التجارة أو تفوق في مجال مهني معين أو تفوق في علم دنيوي معين فهذا ليس بحرام بشرط أن لا ينتهي إلى الإذاء بالتكبر أو إلى أخلاق مذمومة. موفيدته جائز إن إنسان يريد أن تميز دنيويا جائز. سبحان الله تفكرت في عين ربنا شي حاجة حساسة. مرحبا الصوفي فوق اللقاء الخلوق أروح الجنود المجندة نتعارف من أتلف يوم كيزيدوا عندهم واحد مقشة زايدة شوية وركين ولكن مشي للدرجة. لا ما كانوا كيسمعوا هذيك لا واحد هذا النقص انتما ما نزلتش عشان باش نسمعوا شو دابا السلام عليكم دابا صوت مسموع شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف ش السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاود التصميم. إذن هاد 10 دقائق اللي فات غادي نخصها إن شاء الله باش نخصها باختصار. إذن حنا نتكلموا عن علم التزكية، هو الجزء الأخير من هذا المتن المبارك، وتكلمنا عن كونه أن هذا العلم ما حكمه التعلمي وفرض عين. فرض عين. وعليه حمل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، وهذا الحديث رغم أن الإمام النووي ضعفه إلا أنه شواهد عدة قوية، وهذا يعد العلم من أحاديث الحسن، ومعناهم يعني كثير في أحاديث أخرى. وهذا العلم يعني يجب تعلمه، لأن هذه الأمراض القلوب هي موجودة بطريقة جبلية في جميع البشر، وكما قلت يمكن نرصدها بسهولة في تصرفات الناس وتصرفاتنا في حياتنا. فلهذا قال الشيخ أبي الحسن الشاذلي: من لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصرا على الكبائر وهو لا يشعر. ونقل أبي حميد الغزالي في الإحياء عن بعض العارفين قال: من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف عليه سوء الخاتمة. فلهذا قلنا إنه هذا العلم يجب أن يتعلمه الإنسان. إذن تكلمنا عن الرياء، قلنا الرياء هو طلب منزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير، مقصد خصال الدينية، خصال الخير الدينية وهو حرام. يعني الإنسان يطلب الدنيا بالدين، هذا هو الخلاص، ويطلب المنزلة في قلوب الناس ولكن بأعمال الدين، وهذا خلاف من يطلب المنزلة في قلوب الناس بأعمال الدنيا. طلب المنزلة في قلوب الناس بأعمال الدنيا مباح ما لم يؤدي إلى حرام، كالكبر مثلا أو التفاخر أو استعمال هذا تلك المنزلة مثلا في محرم، يعني بالنتائج، ولكن هو في ذاته إذا لم يقود إلى محرم فهو حلال. يعني إنسان يريد أن يتفوق دنيويا مثلا في مجال معين فهذا جائز، وأن المنزلة مثلا أي تاجر يريد منزلة في قلوب الناس لكي يبيع تجارته، أن يكون عنده ثقة ومصداقية إلى آخره، فهذا ماشي مشكل، فهذه النقطة ليس مكينش مشكل. ولكن أن يطلب ذلك بالدين، مثلاً هو تاجر يترك مثلاً لحيته مثلاً طلب لهذا، مثلاً يتعمد مثلاً أن يحمل مثلاً السبحة ويظهر مثلاً هذا أنه مثلاً يحمل السبحة، إذا قصد بذلك طبعاً إحنا لا ندخل فيها، إحنا كنقوله لو نفرض أنه يطلب بذلك المنزلة في قلوب الناس فذلك يكون محرماً، ذلك يكون محرماً. بالنسبة اللي كان كيشتغل في الدعوة الله سبحانه وتعالى وبغى يدير واحد يعني شهادة ديال مثلا إجازة ولا دكتورة، حيت الناس ما كتسمعش لأي واحد، لا ماشي مشكل. هو هنا طلب المنزلة في قلوب الناس من أجل الدنيا. دابا حنا قلنا لو طلب الإنسان المنزلة في قلوب الناس من أجل الآخرة فما كاينش مشكل. بحال الإنسان مثلا، الإنسان إذا لكي يدعو الله يجب أن يحبه الناس لكي يقبلوا منه القول، فاذا هنا فاذا اذا كان يطلب يطلب محبه الناس من اجل غايه سبيل الله فهذا ماشي مشكل، ولكن يطلبوها يطلبوها للدنيا لكي ينال مصلحه دنيويه، فهمتي؟ مصلحه دنيويه او ليشبع لذة نفسيه، يشبع لذة نفسيه، لان الانسان يحب المدح فهو يفعل ذلك. يعني هذه المسائل لا يجب ان يكون طريقها الدين، هذا تحقيق الاغراض سواء النفسيه او الماديه، وهذا لا يجب ان تكون طريقها الدين. فهو حرام كما قلنا كما جاء في الايات وما امروا الا يعبدوا الله مخلصا له الدين الى اخر الايات المعروفه المشهوره. وفي حديث القدسي انا اغنى الاغنياء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه غيري فهو تركته وشركه، تركته وشركه. اذا فهو موجب لمقت الله سبحانه وتعالى، يسمى الشرك الاصغر. لماذا؟ لانه مضاد لحقيقه الايمان، لان الايمان هو تعلق بالخالق واعراض عن الخلق، لان الخالق هو الذي بيده النفع والضر. ايمان ان الله هو الذي بيده النفع والضر، وان الخلق ليس بيده النفع ولا الضر. فالانسان الذي يرائي هو يتعلق بالخلق، يقلب الحقيقه كانه يقلب الحقيقه، فهو يتعلق بالخلق كانه هم من ينفعون ويتوهم انهم من ينفعون ويضرون ويعرض عن الخالق. فحقيقة الإيمان تقتضي المعزة، تقتضي المعزة، تقتضي عزة ورفع الهمة إلى الله سبحانه وتعالى، وطمأنينة القلب والثقة بالله سبحانه وتعالى دون سواه. ولهذا قال أحدهم: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك وهن منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون، واعلم بأنك لن تنال خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فإذا القضية هي ليست في أن تتمنى الخير لنفسك، ولكن أن تسأله من صاحبه. الإسلام لا يقول لك مثلا لا يجب أن تتمنى الخير، طبعا الذي يزهد في الخير ويطلب مرضات الله هذيك مرتبة، ولكن الذي هو محرم هو أن تسأل الناس أو أن تتاجر بالدين لتحقيق مصلحة دنيوية. فإذا الرياء قسمة، جلي يظهر لكل أحد. نديك النقطة معروفة ديال هذاك الرجل الذي كان يصلي ويستقيم في الصلاة ويطيل الركوع والسجود وهذا، فقالوا له قف، فبدأ الناس يقولون ما أجمل صلاته وما ما ما أحسنها، فنطق فقال وإني صائم، إني صائم لكم ما سلسل. فهذا جلي يظهر لكل أحد، وخفي لا يطلع عليه إلى الخواص، ولا يسلم منه إلى العارفون، ولا يعرف إلا بالأمارات والتدقيق. قال ابن عباد في شرح قول الحكم، في شرح الحكم العطائية: ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك. هذه حكم العطائية: ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك. قال: من أماراتي أن يلتمس قلبه توقير الناس له، أن يلتمس قلبه توقير الناس له وتعظيمه وتقديمه في المجالس ومصارعتهم إلى قضاء حوائجه. وإذا قصر أحدهم في حقه الذي يستحقه عند نفسه استبعد ذلك واستنكره. شيخ يسن شوية مستوى شوية هذا ودرية الخفية أن الإنسان يعني يرى نفسه قدرا، يجب أن يعني الناس يجب أن يفهموا ذلك الحق. يجب أن يفهموا ذلك الإنسان خصو يحافظ ديك النية مباشرة ملي كتبان، كيدخل المجلس وكيشوف ما قدموهش كيبقى فيه الحال مباشرة، إلا بقى فيه الحال خصو يشد ديك الحال ويضرب خصو يجاهد نفسه. يسار سبحان الله في الدين، في الدين ديال راه ملي كنقدر علمي مثلا هي الحقيقة صعبة. إذا مثلا الإنسان مثلا يجب أن دائما يكون يتأمل في نفسه وفي سلوكه ويحلله، يبحث شخص واحد يقضى فكرية خصوصا من خارجية إلى نفسه من خارج. يعني مثلا دائما دابا أنت دخلت إلى مجلس وأهملت مباشرة يبقى فيك وغضبت، خصك تقول راسي لماذا غضبت، فتح راسك السؤال لماذا أنا أغضب الآن، لماذا أغضب الآن، وصبقه وغتلقى مشكل نفسها تقول لك. غتحاول نفس دائما تجاوبك انك ما غضبتيش لانك ترى نفسك وصار نفسك في منزله وهذا، غتقول لك غتحاول تصيغها في الشكل الاخلاقي، غتقول لك هاد الناس حشومه عليهم ما احترموش راه ماشي مشكل انت كتقول لك راه ماشي مشكل انت، لا انت ماشي مشكل انت هاني، ولكن هما الناس ما احترموش. ولا كنت انت هنا ما خصش يبقى فيك هذا المشكل. دابا هو النفس كتايا كت كتزين، لا كتحاول كتحاول تعطيك واحد المنطق، واحد المنطق اللي دائما كيهربك من محاسبه النفس ديالك ومن توجه العيوب بالنفس ديالك. يعني مثلا ملي كيوقع لك واحد النزاع مع ولا شي مشكل، دائما النفس كتهرب وكتقول لك راه الاخرين الاخرين وراه انت، راه كتقول لك انت راك انسان بدائي، انت راك كتهضر على المبدا ماشي مشكل انت نفسك، راه انت كتهضر على المبدا، ولكن هو انت راه مشكل هو نفسك. لان المبدا راه ممكن تسامح فيه، راه الا واحد مثلا كاع نسى وما عطاكش ما دارلكش حقك راه تقدر تسامح. ولكن فاذا هذه القضيه الصراحه خصها زعما اي محاضره غنديرها من شي جهه تعيط لي خصها تحترمني، كنقول احترام العلم اللي غادي المحاضره اللي غندير. فواحد النهار وقع لي مع واحد الجمعيه، انا تكرفصوا عليا يعني حطوني في واحد الوقت بحال اللي تقول غير داك الشوطين ديال واحد الصغره ما بين جوج وثلاثه قبل ما يجي واحد الاستاذ يجي مع ثلاثه واربع. المهم يعني تكرفصوا عليا لا ماشي غير المنبر. المهم يعني تكرصوا عليا وجاو معطلين، ما جيتش مع جوج ناس، جاو ثلاثه قنتولوس والاستاذ جاي مع ثلاثه وبعد داك السيد عيط لي وقال لي غادي تجي الاستاذ ما كانش حاضر، بقيت كندور تما ما عرفتش هذا. المهم تكرصوا عليا مزيان، مشاو ومن بعد الاستاذ جا مع ثلاثه قسمين وقالوا لي خصك تحبس، وانا قلت يلاه بديت. يعني تكرصوا عليا انتي الوظيفه ديالك شنو ديالك شكرا. قفي يا حلو كاين علماء اخرين، كاين علماء اخرين كيقول لك لا، قال بحال نو الشيخ التاويل. الشيخ التاويل من اعلم الناس في الفقه في زعما الله يرحمه مات ديال ماشي من اعلم الناس بلا مبالغه، من اعلم الناس في الفقه. وواحد يمكن له يقرا فقط الكتب ديالو باش يوقف على واش تقريبا مقدر في الشرقي والغربي ومع ذلك كان كيقبل انه يمشي للمجالس مع ناس مثلا اللي سوف يتعرضوا فيها بعض الحين الإهانة، ولكن ليقول كلمة الحق أو ليقف مثلا موقفا. مثلا سوف يحسب مثلا من داروا ديك الجنة ديال المدونة كانوا فيها ناس اللي ماشي في المستوى ديالهم وكانوا كيتعاملوا الإهانة جنة الإهانة لهم ويفوقهم بسنوات ضوئية من ناحية العلم وساعات تطلع عليك وكان صابر مثل كده. فإذا الفكرة سبحان الله فإذا هذا هو اللي أنسب للإخلاص، هذا هو الأنسب للإخلاص، أن الإنسان يصبر، وإلا بغي ينصح شي واحد يصبر، واخا داك الإنسان مثلا يرد عليه رد ماشي هو هذاك يصبر، إلا بغي يحقق الإخلاص، فإذا هذا هو، فهذه محاربة الرياء الخفي، فإذا ما هو سبب الرياء؟ سبب الرياء هو الطمع، الطمع في محمدة الناس وخوف مذمتهم، هذا هو أصل الرياء. ولهذا قال يعني من علاج الآفات هو قطع أو اليأس في الطمع في محمدة الناس أو مذمتهم. وهذا إمام ابن القيم عنده واحد فائدة في فوائد كيقولك يجب أن تذبح بسكين اليأس طمعك فيما عند الخلق. فإذا يجب أن يعني الإنسان يجب أن هذا هو أصل الرياء، ولهذا يجب أن يسقط الإنسان خلق من عينه. وكيف يسقط خلق من عينه؟ أن يرى عجزهم عن ضرورياتهم فضلا عن غيرهم. لهذا قال بعضهم سوى الله لا تسأل لتسأله في الظهر حاجة ولا تقصدنه راجيا إلى خيره، فمن لم يكن يقوى على نفع نفسه فكيف يرجى النفع منه لغيره. وهذا من التأمل في قوله تعالى إمسسك الله بضر فلا كاشف له ويردك فلا كاشف إلا هو ويردك بخير. فلا مانع لما أعطى الله سبحانه وتعالى ولا معطي لمنع. فلو اجتمع أهل السماوات والأرض على أن ينفعك بما لم يقدره الله لك لن ينفعك بشيء لم يقدره، والعكس. وهذا أيضا من علاجه أن يمتلئ القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى، لأن إذا امتلأ القلب بمحبة الله سبحانه وتعالى يعني لم يريد غيره، لم يريد غيره ولا يطمع في غير رضا. ومنها قول الرفاعي الشيخ الرفاعي: فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فهذا إسقاط الخلق. ثم علاج أيضا إسقاط النفس، بأن الإنسان لا يرى لنفسه قيمة ولا مرتبة، فلا تبالي بأي حال يراك الخلق عليه. ويصبح الإنسان إذا فعل شيئا مثلا من تحسين نفسه يفعله طاعة وامتثالا، ماشي يفعله للناس، ماشي يفعله للناس. وهذا اللي كيسميوه صوفيا الخمول. الخمول هو أنه الإنسان يعني لا يهتم بنفسه، وهما كيديروا التدريب يعني هذا باش يفهم الإنسان أصول بعض الأشياء، ماشي يهتم بنفسه يعني ينزوي، يعني ما كيبانش في الصورة بزاف. إيه هذا هو، كيحاول يخرج من الأضواء. هذا هو. دابا هاد الخمول هذا من بعض الأشياء اللي كيديروا الصوفية هي مستغربة، ولكن يفهم الإنسان في الأهداف ديالو السياق ديالها بحال نعمل تدريب النفس. طبعا هذا الشيء كيخليهم يدورون الأحوال كتبان مستهجنة وداك الشيء، ولكن هي عندها أهداف. أنت أهداف أنا خايسين في حاجة عملية، يعني في المسؤولين الإنسان ما يسعاش للشهرة ولا بحال دابا مثلا يبغي مثلا يعني خصو يحقق النية، خصو يجدد النية دائما، مثلا يكون الناس فضل هو باغي ينبل الناس زعما هذا وباغي هو بالضبط. لا يرى نفسه فضلا ولا أحقية بذلك، ولكن أن يفعل ذلك لنية محررة ماشي مشكل. كيقول الشيخ زراق كيقول من أراد الخفاء فهو عبد الخفاء، ومن أراد الظهور فهو عبد الظهور، وعبد الله هو مع الله إنما أراد. هي الإنسان خصو باش عاوتاني ما نرجعوش للسلبية. وكان غير بيان سخي سيشنو لا اتفق، أنا غير إضافة لأن دابا أنا كنقول هضرة ممكن تفهم بحال دابا قلت الخمول مثلا، ممكن غادي يفهم أنه هذا التدريب ما بالتدريب مثلا الإنسان يتدرب على الرجوع للوراء، هذا خصو يتدرب على خصوصا الإنسان اللي مولف كيبان. دابا تربويا علاش ما حنا مثلا ما تنعرفوش تمارين تطبيقيه عمليه لهذا الشيء هذا؟ ممكن مثلا باش تدرب مثلا نفسك على عدم الظهور، ولا مثلا على انك تجنب الرياء الخفي، انك شنو هما مثلا المواقف اللي يمكن تمشي ليها ديرها باش انك تدير هذا، وشنو علاش كاين واحد الفراغ هنا حتى من ناحيه المراجع. سوتيدي مزيان تبارك الله عليك. هي فكره التطبيق هي اللي كانت عند الصوفيه، وهي اللي داروا بها الزاويه والطرق، والطريقه هي راه في النهايه الطريقه راه ماشي كلمه مدمومه في ذاتها، راه المضمون ديال الطريقه مضمون الطريقه هو اللي يمكن ان يمدح او يدم. الطريقه هي برنامج كيف تصلح نفسك عن طريق كيكون الشيخ المدرب بحال المدرب وداك الشيء. ولكن حنا خصنا نعترفوا ان هذا الشيء اللي كيديروا الزوايا اولا دخله بعض الانحرافات، لأن تسلط على ذوك الزوايا الجهال كثير منهم الأميون، فنقص الفقه على حسب هذا البدع والهذا. ثانيا الأفكار الخاطئة، ثانيا أنه لم تعد بعض الأشياء مناسبة للعصر، فخصنا احنا زعما نديرو أسلوب زعما ديال خص، ولكن الجوهر خصو يبقى أنه الإنسان خصنا ندربو راسنا ونتعاونو في التدريب على أننا نرجعو للدور، أننا نديرو تدريب. بصح متفق معاك واش خصنا نفكروا فيه زعما ما كاينش زعما، ولكن هو خصو يكون هذا الجانب. كاين مساله اخرى هو يعني كاين انواع ديال الظهور جديده بحال زعما فيسبوك والاعجابات، يعني زعما الانسان خصو يكون حبس شويه تبارك الله عليك. ولكن بعض المرات خصك تكون ظاهر الا كان شي كلمه تحقق خصك تكون ظاهر. دابا هذا الشيء ديال الظهور ولا مؤسسه التواصل الاجتماعي، ولا دابا الانسان عنده هذا كيقول تخبيط بالنسبه للجام وهو في الدوز مع وكيتخلق الى ماتيو الجام. يا راي نفسي هي قدرا نفس الشيء اللي كيجيو علاش ما ديريش جيم وانا كتبت داك ستاتيو ولكن هذا اللي نفسه هو جيم دابا سي سي ولكن عاوتاني بعد المرات كاين اللي ما تحققش تقولها لا عرفت عرفت هي دابا شي قلت لك انا القسم دابا الحياء دابا هي الحياء في هي في الحقيقه هي في الحقيقه علاش نحضروا هنا دابا زعما واقعيه دابا الانسان حنا الانسان المؤمن خصو يكون ايجابي خصو يدير شي حوايج ويظهر فيهم ولكن حنا واش دابا الانسان واش هو مؤهل انه يواجه دوك اعجاب الناس او ذمهم او هذا يواجهه وهو ليس غنيا عنه بمعنى انسان كتلقى مثلا هو عنده جوع عميق للاعجاب وللتقدير الاخرين وعنده خوف وهلع من من من ذم الاخرين ثم هو بهذه الصفه هذه بهذه الصفه يخرج الى الحياه ويمارس التوجيه والتعبير على الافكار وكذا وكذا هذا هذا اكيد ان الشيء يزيد يغلقه زعما خصنا ما نكونش زعما نكذبوا على راسنا يعني هذا حنا دابا خصنا حيت دابا الفقه ديال التربيه فقه التربيه مبني على اعتبار الحاله الانسان دابا هادو ماشي اللي سيدو مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم رجل فيقول له مثلا لا تغضب وياتيه رجل اخر فيقول له مثلا الزم اباك وهذا يعني توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في المسائل الاخلاقيه كان مرتبط بالحاله الانسان ولهذا حنا دابا هذا هو المشكل فعلا كاين الناس اللي فعلا راه ما عندهمش زعما لا يستكملوا زعما الشروط الاخلاقيه اللي تصدر الناس خصنا هذه نعترفوا بها كاينين بزاف وهذوك الناس عندما يتصدرون الى الناس يؤدون الى الضرر حنا شفنا هاد القضيه ديال مثلا هاد مراعاه ما يقوله الناس وما يطلبه الناس في الكلام لانه هو دفع هو معه الاستجلاب مدحين ولكن يعني حاجه ما خيسي مثلا اللي هو يخسر عن كلمه الحق يعني كيكون يعني خجول ويعني هو مثلا كلمه يخسر بان ما كيقدرش يقول كلمه الحق ولا مثلا كيلزم قدامه يعني منكر وما كيرياش هذا يعني هذا بحال تقول اصلح ليه هو اللي يتدرب على انه الامر المعروف نهي يعني المنكر وكذا صح ولكن هو مثلا عنده مثلا يعني فيكسي عنده مثلا كيهضر وكيضرب راسه على العكس ويمكن الحالة اللي يعني النموذجية يعني في الوقت ديال انه يجب وقت انك خصك تهضر خصك تهضر باش خصك تكامل وتغامر عندك مثال هو مثال مثلا كيبان فيه هذا المشكل هذا دابا بعض الاجتماعات مثلا كاين اشخاص يقال ما يجب ان يقال ولا بد هو ان يتكلم ويعيد الكلام يعني للظاهرة وجوده يكونفر هذاك الشيء يعني مثلا يعني مثلا مثلا انا مثلا قيل ما يجب ان يقال صافي راه يعني المفروض الاخلاص لانه صافي وطبعا هذا الشيء بحكم انا دائما تريت لانه قد يكون دنيا اخرى دابا حنا كنهضروا لو فرضنا انه الانسان كيهضر فقط للهضره في حب الضوء فالمهم اذا الفكره هنا هو انه شخص خصو تدريب وهذو من قواعد الطريق الى الله سبحانه وتعالى الانسان يدرب نفسه على الاخلاص وعلى يحارب الرياء دابا التمرين هادو اللي قالوا مصطفى يعني هادشي راه كاين ماشي خصها اللي تخرجوا تخرجوا ما يمكنش ما يكونش كاين تخرجوا كيقول لك مزال كلاس الطعام وكل التمرين وخبز انا زعما ديك القواعد الصوفيه الباب هاد الخصين اللي هذا هو لا بحال دابا الانسان مثلا بحال دابا عندك مثلا اللباس البسيط مثلا مطلوب مثلا احيانا اللباس البسيط مطلوب احيانا خص راه شكون اللي يقدر يدير المجهود و كاينه قضيه اخرى هو انه مثلا الناس خصنا نعرفوا كل داكشي كاين فروقات فرديه على حسب يعني مثلا الواحد كاين عنده مشكل ما عندوش مشكل في الجانب اللي كيحب اللباس هذا هو تجيه من اللباس هذا هو الشيء هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كاين شنو هذا هو شنو النقطه اللي عندك فيها المشكل انا مثلا عندي مشكل كاين عنده مشكل في العتم ما كاينش مزيان وما هو اصلا ما عنده الرياء كيدخلوا من حوايج اخرين حدا مثلا كاين واحد القصه عندكم واحد القصه مثلا ديال هذا واحد قال لك من عباد بني اسرائيل قال لك هذا العابد كان شديد الزهد في الدنيا في الدنيويات الماديات يعني يعيش حياه متقشفه ياكل مثلا الماء يشرب الماء والخبز نتي وكي الخبز يابس يدوب في الماء المهم داكشي وكيلبس اللي كان وداكشي قال لك زعما فهو كان واش يقدر هكذا العام كله فجا واحد السيد زعما من الشيوخ هذا زعما عارفين فقال لهم هذا السيد مرائي. قال لهم السيد مرائي فالناس هذا. قال له زعما شنو الدليل ديالك؟ قال له ولكن هذا زاهد في الدنيا. قال لهم ولكن ليس زاهدا في المحملة. قال لهم هذا الرجل عنده واحد يوم في السنة يأتيه كاع أهل القرية ويعظمونه ويقبلون يده ويطلبون دعاءه وينصرفون. فهو هذاك داكشي العمل ديالو كامل قوش دام على داك النهار فهمتي. هذاك النهار كيحس براسو انه هو السلطان السلاطين فهذا فهذا فهذا فهذا فاذا هذه القضيه هذه القضيه ديال هذه القضيه هذه هي الخطورات ديال هذه هي القضيه ديال زعما الخطورات ان الانسان جاي ماشي خصو ما يخدعش راسو راه لا ماشي انه يزهد في الماديات تساوى انه يزهد في المعنويات. المعنويات لها واحد الخطوره وجاذبيه واغراء وبريق بحال الماديات او اكثر على حسب الناس واش كيختلف من الناس كاين كل واحد و... فاذا هذا بالنسبه لي للرياء اي سافسو ايدنتيفي داك البلاصه اللي عنده فيها المشكل ولهذا كان واحد نسمت واحد الداعيه واحد النهار قال واحد الجمله قال لك لو زعما لو اكثرت التامل في نفسك قالك لك اكتشفت اشياء زعما لا فوجئت واكتشفت اشياء مخيفه مخيفه قال لك تسد مثلا بقى تفكر مع راسك تحلل السلوكات ديالك حتى الاخر ماذا قالك اكتشف اشياء مخيفه غتخلع في راسك عرفتي شنو نديرو ميسيون السيمانه الجايه نديرو لانفونتير اي واحد شاف نفسه شرحت لشي حاجه يقيدها فوريق فيما يبان لك بان ديالك كتميل شي حاجه كتشبه الفرقه تمام لا ما كاينش شي كشوفه تيقول لك بحال الطور هذا كاين لا انا نهضر عليها من المستوى دابا شي نهضر الدرس الاخر ديال الدرس محاسبه النفس كيقول لك ان كانوا عندهم كراريس كيدونوا فيها الخواطر ديالهم وكيدونوا فيها كيحاسبوا فيها راسهم وداك الشيء هذه وقبلوا الامام ابن العربي المعافري كيقول لك كان عندك الراسه كان كيدون فيها قال لك هذا من فعل السلف فإذا القضية كاين هذا الشيء كاين زعما هذا الشيء راه تقول لك خصو اعاده قراءه هذا الشيء خصو تقرا لان مراكي يعتبر انه بحال اللي هو يخترع اول واحد غادي يصلح راسه وخصنا شي شويه ديال الكتب في هذا الشيء ديال السلوك والرقائق ان شاء الله ولكن فيه مشاكل هذا هو المشكل فيه مشاكل وكاين تهديد ديالو كاين الناس اللي الا ما كنتيش قريب دابا التخريج ولكن كاين التخريج ديال لا كاين داكشي اللي كاين لا كاين بصح حنا كنا درنا هذيك واحد المجهود واحد الوقيته كاين التوبه وكاين الاخلاص وكاين الحمد وكاين الشكر شي ربعه ديال الدروس من الغزالي صراحه من نفائس داك الشيء اللي خضر بهذا الشيء ديال العمالي والتاريخي وكل شيء كيف حتى صراحه ماشي غير خصنا نديرو بحال مثلا هذيك مثلا شي واحد شويه ديال الامريكات الموجود التخريجي مثلا شي بواحد غير مخصو باربود صراحه فيها راه شي حاجه بحال باب المهلكات المهلكات مثلا هي من حديد النبي صلى الله عليه وسلم شي غزلوق عنده كتب كتب على الامل زعما مزيان كاين كتاب سميتو النصيحه الكافيه لمن خص الله وخصه الله بالعافيه وكاين كتاب سميتو الكفايه في كاين كتب بزاف كاين كتب ديال الشيخ زرو حتى هو راه كياخذ فيه الاجازه راه الشنقيطه واقيلا كيعطي فيه الاجازه ولا شي واحد من الشنقيطه كيعطي فيه الاجازه هاد النصيحه الكافيه لمن خصه الله بالعافيه هو اللي كيدير داك داك الداعية الأمريكاني معروف سميتو داك الداعية الأمريكاني يوسف لا لا ماشي يوسف الإسلام داك الآخر سميتو هذاك الثاني تصور فحال اللي قرا في موريتانيا قرا في درس الحسابية قرا في المغرب وقرا في تونس حمزة يوسف راه كيدير هو خد الاجازه هو كيقرا نصيحه الكفيف ملي كان هو كتاب صغير وجامع في قضيه التسكيت نفس حنا دابا كنهضروا غير على معالجه النيه الانسان باش ما يكونش وحتى يعني هذا هو عندك حق هذا هو الضد. سولوا الامام احمد هل يكون رجل زاهد وعنده 1000 دينار؟ نعم هذا اذا لم يبالي ان زادت اذا لم يحزن ان نقصت او لم يبالي ان زادت تبارك الله الدينار هي شي 160 مليون ديون تبارك الله عليك ايبان والإسلام سبحان الله كما قال الإسلام قال بيبوفيش الإسلام هو التعامل مع الدنيا تكون موسى عليك تتعامل معها وانت خارجة من قلبك انت ما عندك غرض فيها هذا هو زعما هذا هو الإسلام هذا هو النموذج مشكلة لو نملك المال لا ما يدخل قلبك زاد الحمد لله نقصات انا كنظن زعما انه لو هذا النموذج هو اللي يمكن يصلح صحيح الانسان اللي كيتعامل مع الدنيا وكيدخل في وسطها باش يصلح ويتخوق ولكن ما عنده غرض فيها انا كان كيسمي كيقول سلمان قول لي الدخول بنيه الخروج الدخول بنيه الخروج دائما كنعتبر هذا شعار يعني باش درت اي حاجه باش ندخل سنه الخدمه دخلت قلت كنقول راسي انا داخل بنيه الخروج يعني كنعتبر راسي انا الخدمه ممكن يخرج منها في اي لحظه مديرش عليها القلب وسبحان الله هاد القليل فعدني من وقوع المشاكل مثلا اللي كانوا مثلا ضغوطات عليا باش ناخذ مواقف مثلا هي رماديه ولا مواقف ماشي زعما سلبيه اخلاقيا كنت كنقول انا نخرج في اي لحظه يعني انا ماشي ها واقيلا راه وصل الوقت باش نخرج سبحان الله هادي قاعده يعني ان الانسان ياخذ الدنيا وهو ما عنده غرض بها راه هي صعيبه ولكن راه هي هذا هو الحل الوحيد راه اي حاجه كتدخل ليها في الدنيا وانت كيكون عندك واحد الشوق والتلهف عليها وحرص عليها تؤتمن صح تؤتمنها في دينك سبحان الله كتصل هذا وهي كاين قاعده من خاف غير الله سلطه عليه من خاف غير الله سلطه عليه هذه القصه القضيه ديال الزهد ديال ما عرفتش كتعرفوا هذه واحد السيد اللي يصيفط التلميذ ديالو قال له تلبش عنده هاد السيده ساكن في حاربي صافات له من السلام هو داك راه كان عنده الحكايه شي بوطيقه عنده الخدام وجا قال له داك راه الشيخ ديالك راه داك ازهد مني انا اللي شيخ ديالك لانه عنده كل شيء ولكن تشيفمنت قال ليه الشيخ ديالك باقي الدنيا في قلبه الشيخ ديالنا ديك الحكايه بصح هي الفكره سبحان الله دابا كتلقى فقير مثلا تلقى مثلا فقير قلبه عامر بالدنيا وتلقى واحد الانسان غني وقلبه خاوي من الدنيا هو داك ازهد من الاخر يقينا لان هادوك عوارض كيقول لك راه كيقول لك البخل ولا مثلا البخل هو صعوبه هو صعوبه العطاء ماشي هو يكون عندك فلوس وما تعطيش يعني الشح هو صعوبه العطاء سواء كان عندك فلوس ولا ما عندكش هذوك ان يكون عندك فلوس هذوك هي العرض تما كتبان بحال اختبار انت راه عندك البخل داخل انت ما عندك ولا عندك البخل ملي كيكون عندك كيبان البخل ديالك فداك هي العرض اما الحقيقه هو ديك صعوبه العطاء والكرم هو سهوله العطاء واخا ما يكونش عندك فلوس هذيك سهولة العطاء حتى هي راه كاينه الداخل ما كيشوفها حد مين كيكون عندك فلوس كتبان مما كيكونش عندك راه ما بيناش فاذا نزيدوا العشب ونختموا ان شاء الله نهضروا على العشب شويه العشب ماشي درنا خيسين العشب لا غير كاين اضافه ماشي لغويه كاين اضافه كاين اضافه زعما هو عاوتاني في المكان وكرجع عاوتاني لهذا الامر تقولوا لا احنا مازال فيها مازال ما كملناش فاذا الانسان ديال الالغوريثم ديال فيسبوك على امراض القلوب داكشي البروغرام ديال النفس البشريه العشب الشام داكشي التجاره كلها طالعه على هادشي داكشي الماركتينغ كاع على النفس الاشهار يعني تزيد الناس تاع واعر بالشويه على شات داكشي دابا الانسان اللي هو فارس هاد الوسائل التواصل وهاد الثقافه الاستهلاكيه هو انسان غير سليم النفس عنده بالضروره يعني انسان اللي مدمن على هادشي او هو داخل في النمط الاستهلاكي هو انسان مش ديرو مخرب فاش نقص مثلا هنا الوهم مثلا فاذا انا قديم ديال لي مثلا صفحات كيحاول الانسان انه يوضع بعض المشروع وكيبغي مثلا انه يجمع الجيج ماشي هدف هي حسنه هذاك الشيء اللي بان اه صافي النيه هادشي كيدير حنا اي عمل اي عمل نفعل دابا راه النيه حنا كنفرضوا النيه السيئه وكنهضروا اما حنا ما تقدرش النيه صالحه هذا الانسان تسريت في الحكم مثلا الا شاف شي واحد دار شي حاجه ما يحكمش عليه انه راه باغي يبان هكا ما يحكمش هاد الاحكام فهمتي الا عنده شي امارات وقرائن اخرى واضح قويه ما تمشي واحد ما تحسمش كان كنهضروا حنا على الا فرضنا ان هذيك المنيه راه هذا ديال حاجه اخرى ولا عمل كيخدم نيه حسنه ومعلومه هادشي كاين دابا النيه كتقلب خص جديد النيه جديد النيه غير الزواج تقول انا غندير هاد التاك باش ومن بعد تقول لا انا الشغل ديالي ممكن احتمال اذا قلنا اذا عقلتوا ان تكلمنا على العشب والكبر قلنا الكبر هو في علاقه مع الناس هما بجوجهم انه يعني الكبر هو تكبر عند الانسان نفسه والعجب ان يعجب بعمله فالعجب ذاتي العجب يعني لا يستقر الى الاخرين الانسان مع راسه يمكن يصيبه العجب ولكن الكبر يفتقر الى هذه تقول يشرك الناس واخر يشرك النفس ولا يشارك الناس ولا العجب يشارك النفس حلقه والكبر هو احتقار الناس الكبر الكبر هو غبط الناس وبطر الحق ولكن هو ينبع من اعتقاد منجي اذا انا بغيت واحد القضيه نوضح دابا كاين بعض الاشياء التي اللي خصنا نميزوها بين شي عجب هذا عجب ما الذي لا يعد عجبا هذا هو اللي بغيت نقول لك ديغنوستيك ديفيرونسييل دابا شي ما الذي لا يعد عجبا العجب الريا بجوج ماشي كخافي هذاك كتشرك بالنيه كتشرك الله سبحانه كيشرك بالناس كتشرك الناس بالنيه وهذاك كتشرك نفسك فيني كتقول انا اللي درت انا استحق هذا انا صحه وسلامه دابا دابا الانسان لو انه مثلا الذي يعلم ان في نفسه مثلا عنده كمال سواء كان علما او مالا او غيره هذا الانسان له حالتان اما ان يكون خائفا على زواله مشفقا على تكبره او سلبه من اصله فهذا ليس بعجب اذا الحال يكون خائف الا خائف ان داك الشيء يمشي لك راه ما عندكش عجب الثاني لا يكون خائفا من زواله ولكن يكون فرحا به من حيث انه نعمه من الله تعالى عليه و وليس إضافة إلى نفسه، فهذا أيضا ليس بعجب. الحالة الثالثة هو يكون غير خائفا عليه، بل يكون فرحا به مطمئنا إليه، ويكون فرحه من حيث أنه كمال ونعمة ورفعة وخير، لا من حيث أنه عطية ونعمة من الله تعالى. من نفسي إنما أوتيته على علم، إنما أوتيته على علم عندي. عندي والخامسة أنه كاينش كمال أصلا. دابا حنا كنقولوا هضروا على النعمه، هضروا على النعمه، نعمه هضروا على النعمه. بما ان العجب هو استعظام النعمه والركون اليها مع نسيان اضافتها الى المنعم. اذا استعظام النعمه في ذاته ماشي هو المشكل، هو الركون اليها، يعني عدم الخوف من زوالها، عدم او عدم الخوف من زوالها مع نسيان اضافتها الى المنعم واضافتها الى النفس. هذا هو العجب، هذا هو العجب. إذن هو بدما يوم حين إذا أعجبتكم كثرتكم فإلى آخر يوم ثلاث المهلكات التي قد عصى سلم أعجب كل ذي رأي برأيه. فإذا العجب يتولد منه الكبر، العجب يتولد منه الكبر، والعجب مع الله سبحانه وتعالى يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها بنسيانها، فيستصغر ذنوبه ولا يشهد في تداركها وتلافيها. ومن نتائج العجب المن في الأعمال، المن في الأعمال، ولا تمنون تستكثر. الإنسان إذا أعجبه عمله يستكثره، وإذا استكثره لا يلحقه بعمل آخر، صافي كيحبس كينقطع العمل ديالو. فإذا الإنسان دائما يجب أن ينسب النعمة سواء كانت طاعة إلى الله سبحانه وتعالى أو نعمة دنيوية، يجب أن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا ينسى أن الله هو الذي وفقه إليها ومكنه منها. لأن نقطة ثانية من آفات العجب أيضا أن الإنسان إذا أعجب بعمله عمي عن آفات عمله. آمين. ومن لا يتفقد آفات أعماله كان أكثر سعيه ضائعا. لأن الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقية من الشوائب لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى. ومن ينقيها من الشوائب؟ الذي ينقيها من الشوائب هو الذي يتفقدها ويغلب عليه الخوف وليس العجب. يعني الذي يتفقد أعماله من كيدير العمل يتفقده، هل كنت مخلصا فيها، أديته على وجه الشرعي الصحيح وكذا وكذا، هذا يتفقده. والذي في النهاية تصفى أعماله فيتبع ذلك باستغفار وكذا فتصفى أعماله وتدعو الله سبحانه وتعالى نقيا. أما الذي يعمل عمله لا يتفقده فهذا يكون أكثر سعيه ضياعا. فإذا كما قال وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، الذي يتغلب عليه الخوف دون العجب ولا يأمن مكر الله هو الذي يعني تكون أعماله مقبولة ويظن قبول أعماله. أما الذي يظن أنه عند الله سبحانه وتعالى بمكانه وأن له أن عنده حقا بأعماله التي ينعم من نعمه وعطايا من عطاياه، فهذا يكون على خطر عظيم. إذا ما هو أصل العجب؟ أصل العجب الجهل المحض، الجهل، وعلاجه المعرفة المضادة للجهل. لأن الجهل جهل الإنسان بعمله وجهل الإنسان بالله سبحانه وتعالى، أن كل شيء من الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان هو محله لجريان نعم الله سبحانه وتعالى، بل أيضا المحل ومن نعم الله سبحانه وتعالى. فإذا عجب العالم بعلمه، عجب الجميل بجماله، عجب الغني بغناه، هو فرع عن الجهل أن كل نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. والذي هي الحقيقة التي يجب أن يعني يجب أن يوطن عليها الإنسان نفسه. فإذا يجب الإنسان يتفقد عمله، يجب الإنسان أن يتفقد هذا قيل أنه من أصول التزكية أمران، التوبة والشكر. التوبة تكون حتى في العمل الصالح، يعني التوبة هي المفتشة على العيوب. إذا جينا نختصر، التوبة هي الآلية التي يفتش بها الإنسان عيوب أعماله وعيوب نفسه، وإذا عليه خصها تكون دائما متقنة. والشكر هي الآلية التي ينسب بها دائما النعم مهما دقت ومهما قلت إلى الله سبحانه وتعالى. فلاحظوا مثلا أي حاجة وقعت الإنسان يخدم جوج حوايج، الأولى أنه ينسب النعمة الله سبحانه وتعالى، والثانية حتى لو كانت قليلة، يعني مثلا إنسان شرب كاس دتاي ولا كلا شي طاف الخبز يقول هذه نعمة عند الله. الانسان يدير عمل اي عمل كما كان يقول راه كاين واحد التقصير في هذا العمل، راه يمكن ما كانش الاخلاص، يمكن ما كانش هذا، يمكن ما كانش هذا، شنو هو العيب ديالو؟ الله استغفر الله. فهاد الاليتين هما اللذين يعني يصلحان النفس، هادو ما يصلحان النفس. وهاد الفائده هذه انا نقلتها من كتاب المدخل لابن الحاج، كتاب مدخل ابن الحاج هذا فقيه كتب في التصوف ولكن بطريقه الفقهاء، ولهذا كيقول لك زعما ان يعني انسان من يبدا التصوف بطريقه صحيحه نقيه من الشوائب فعليه بالفقهاء، الصوف فقهاء ماشي الصوفيه. الصوفيه تغلب عليهم حين الافكار العقديه الباطله او ما يخالف الشريعه بجهدهم، اذا لم يكونوا فقهاء. ولكن فقهاء يكون عندهم داكشي مضبوط. فكتاب مدخل ابن الحاج من احنفس الكتب، انا زعما انصحكم بقراءته. وفي هذه النقطه هذه هذيك اسمها نصيحه نفيسه في زعما في اصلاح تزكيه النفس ولادو، كثر على الحوايج. قال كان ديك المبالغه في التوبه حتى عن دقائق الاخطاء في الاعمال الصالحه مع المبالغه في الشكر حتى على دقائق النعم، هذاك هو اللي كيعطي داك هو اللي مفتاح ديال الصلاح. ولهذا كتلقى الناس الصالحين مثلا يعني كيقول لك كلما عبروا الى مقام او نقص ما كان فيه فاستغفروا، وفي نفس الوقت هم يرون ان ذلك المقام هو فضل من الله سبحانه وتعالى لا يد لهم فيه. احسن دليل هو استغفار النبي صلى الله عليه وسلم 70 مره في النهار. سبحان الله. سبحان الله. هناك كاين واحد النقطه، نقول لكم واحد القضيه. دابا حنا الدنيا مليئه بالالقاب، الدكتور، المهندس، الاستاذ، كذا، دائما عندنا بزاف ديال الالقاب. دابا لاحظتوا مثلا كاين بزاف ديال الالقاب. حنا دابا الانسان خصو يكون عنده شي وقت مع راسه، يبقى يجرد راسه من هاد الالقاب، يقول انا ماشي كذا، انا والو، انا ماشي كذا، يبقى يقول مع راسه او يناجي الله سبحانه وتعالى، انا لست على هاد الحال، انا لا استحق هاد التقدير، الناس ما عارفينيش، انا كذا. دائما يبقى يخاطب راسه، عرفتوا، راه بحال كانه ينفض من نفسه هذوك الاثقال ديال وذوك الحجوب اللي كتثقلوا في السير ديال الله سبحانه وتعالى. يبقى ينفض حتى يحس براسو ما عنده حتى شي حاجه. من وصل ديك الحاله كما كيقول الشيخ زروق، كيقول لك انه هي الاعتراف، كيقول لك الاعتراف رسمه حتى يرسخ رسمه الاعتراف وتمحى الدعاوى. دابا الصعب ان كل هاد الالقاب وهاد الاشكال، انك انت مثلا انسان جيد وانه استاذ وانك فلان وانك فاعل وفاعل وفاعل، هي واحد مجموعه من الدعاوى التي كتلصق وكدير غير مشاكل. الدعوة هي اللي تحجبك عن الحقائق. فعندما يعترف الإنسان بذنوبه وكيرسخ ذاك الاعتراف وكيكون اعتراف حقيقي، ينفض تلك الدعوة ولا يصدقها حتى لو قالها الآخرون. ومن هنا كان قول الصحابة رضوان الله عليهم، كلما مدحهم أحد يسارعون إلى جملة، أنا أعلم بنفسي منك والله أعلم بي مني، هذا اللهم كسيدنا أبو بكر الصديق يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خير مما هذا. انما كنت هذا يعني لاحظوا انهم هما واعيين بهذه القضيه. احنا الحديث سمح لي ديال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ديروا في افواه المادحين التراب. اليوم تم الناس ما بقاوش كيتقبلوا الكريتيك، خصك تعطيه بعدا واحد 66 مدح سندويتش عاد كتبوا واحد القضيه وشو قبلها. انا هذا الشيء التعامل على سبيل المضارات، لو انه مثلا هذاك الشيء انت مضطر اليه لدفع المفسده مثلا او جاب مصلحه شرعيه، راه ماشي مشكل. ولكن هنا كنقولوا انت ما توقعش في هذا الفخ، يعني انت تولي تاس قبل ما الناس الشرط ما الناس تولي راه الا كان هذاك الانسان مسكين ما سميتو هو داير هكذاك وانت خصك تسايس معاه باش تقضي شي بصحه شرعيه ودفع مفسده شرعيه، راه ملي كدير. ولكن انت تولي انت هذاك المنطق تولي خاضع له، مشكل. سي سمعتي حليت دعاء الاستغفار حضر فيها التعبير بتاع سبحان الله. دعاء سيد استغفار الله ربي لا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك عليك وابوء بذنبي. يعني قمه الاعتراف بان النعم من عند الله، وفي نفس الوقت يعني انا المذنب. تبارك الله. هذا هو سبحان الله، هذا هو التوجيه ديال النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتراف بالذنب سيد الاستغفار، وفي نفس الوقت التبرؤ من يعني نسبة نعم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه القضية ديال هذه نقطة مهمة ديال أنه الإنسان، ولهذا أنا أقولكم كلما الإنسان خالط الناس وكلما تصدى كلما يتعرض لوابل من الدعاوى وابل من المدح والهذا الذي يجعله معرضا أكثر للوقوع للتصديق. داك الشيء الإنسان عنده واحد النزعة نفس ديالو تنزعو إلى التصديق، تنزعو إلى التصديق كما كيقول النفس، كيقول الإمام الغزالي النفس مطبوعة على تصديق الوهم. النفس ديالنا مطبوعة على أنها تتيق الوهم، بمعنى أنه بمجرد إذا ما كيبدا يمدحك أنت كتيق. فإذا هذا بالنسبة لهذا، ولهذا ونختم قضية الرياسة أنه آخر ما ينزع من قلوب الصالحين هو حب الرياسة. والرياسة هي هذه الشهوة، هي في هذه الشهوة التي شهوة تقدير الناس وتقديم الناس واعتبار الإنسان أنه في أعلى مرتبة وكذا، وعطاء الأوامر. اللي قال نموت قال له انت موت انت حيق اللي زمن سبحان الله. وحتى قد ينزل انه مثلا انا اذن لكم بكذا، انا سمحت لكم بكذا، نتلقى برئيس ورجعوا خالي محيد لا رئيس لا خالي لا رئيس لا والا لا يدبا مثلا كلمة انا امركم بكذا، انا انهاكم عن كذا، انا اسمح لكم بكذا، انا ادنت لكم بكذا. هذه الكلمات هذو كلمات كلهم فيهم من حد النفس، هذو كلمات كلهم فيهم حد النفس. نحن ادنا لكم. فدابا هذه القضيه ديال هذه كلمه امر واذن وهذا، ولهذا سبحان الله دابا حنا خصنا زعما فعلا الانسان خصو يدير واحد المجهود. دابا ما حد الانسان كيتحرك خصو يدير واحد المجهود، لان هذا الشيء ما يمكن حتى شي واحد يدعي انه في مأمن خيسي. أنا كنظن هذا الشيء خصنا نتعاملوا معاه بالتعامل اللي كانوا الصحابة كيتعاملوا الله مع الآيات. قال لك ما كنا نمر الآيات نتم من لما نتم 10 آيات لا نمر إلى الموالية حتى نعمل ذلك. دابا عرفتي دابا عرفتي واحد كونسونتري وكل واحد قصتيه في واحد البلاصة، كل واحد فينا قصتيه في واحد البلاصة. أنا مع راسي وأنا كاع البلايص لا لا اللي كنقول ربما مزيان، لان انا كيبان لي هادشي ديال التزكيه من صلب الامراض اللي كاين دابا. فاذا استطعنا مثلا نشدو ان كونسيبت ما معنيينش به ديريكت، ولكن نديرو محور بالنسبه للدرس الجاي ونفرقوا على طول السنه مثلا. مزيان حنا نشوفوا شي طريقه باش التزكيه نبقاو نستصحبوها في جميع، لان دابا عطينا بزاف ما شاء الله ديال عدم انجرار لمنطق الاخرين ولنفسيه الاخرين. لان الا انت وليتي بحال المخالف ديالك وليتي بحالو في النفسيه راك خسرتي بحال راكم تحليتو بحال بحال. ولكن في نفس الوقت والغبطة والمنافسة ليست بحرام، بل هي إما واجبة أو مندوب إليها أو مباح. قال بالحاج إما واجبة، أي كما إذا كانت في الأمور الدنيوية. المنافسة واجبة في الأمور الدنيوية. المنافسة واجبة في الأمور الدنيوية. الدنيوية. أنا تفاجأت من قريتها. قلت المنافسة واجبة في الأمور الدنيوية. يعني ما كاينش راه ما كاينش التعارض المسلمين ماشي المسلمين ماشي ضعاف ماشي ضعاف ما عندهمش الحق يكونوا ضعاف لان المسلمين خصهم يتنافسوا في الدنيا ويكونوا في الصلاه واجب عليهم يتنافسوا في الدنيا بغض النظر هذا انا اللي كنكون انني مختص في واحد المكان ويمكن لي انني كنت تكون عندي الرياضه في ذاك المكان ماشي رغبه انا لنفسي ولكن المنافسه في الدنيا واجبه وما يجبش بالمسلمين خصهم يكونوا عندهم الرياضه ماشي ولكن خصهم يبقوا مسلمين دابا حنا شنو مشكل عندنا مشكل عندنا انه اللي كينافسوا في الدنيا ما كيبقاوش عندهم اخلاق المسلمين هذا هو المشكل انا دابا هذاك التوازن ديال الحفاظ على الدين مع التفوق الدنيوي ما هو اللي مفقود ولكن انطلاقا الغايه ديال ديك المنافسه هو انا كتبدا بنيه وكتسالي بنيه راه هي قضيه ماشي راه كيبدا الانسان في الاول كتكون نيته مزيانه مين كيدخل كي انا عطاكم غير مثال خاصه عاد كتبقى راسك عاد كتبقى عاد كتحديات انا كنعرف واحد السيد كان معايا في الخدمه هو في امارات ديال الدين يعني كيبغي الدين ماشي مهم ما كيبغي الدين بمعنى كيعجبو يهضر في الدين كيصلي مثلا كيصلي معنا كيصلي الفجر مثلا الدراري اللي كيحدا ولا هو مدير ولا مدير ديال واحد الاداره ولا مدير هاد السيد هذا من ولا مدير ولا فيه جميع الاخلاق ديال المدراء بمعنى مثلا التملق للمدير هذا اللي اعلى منه المدير اللي اعلى منه مثلا هذا توصل الخضارة التجسس على الموظفين الصغار من اجل هذا يوصل المعلومات القضيه ديال ماشي تجسس لا تشوف شنو كيدير في بيس الخدمه تمام خدام عندك بغيت تشوف شنو كيدير في بيس الخدمه في اوقات العام لا خصك تعلمهم مثلا قبل انا تقول لهم هذا البيس ما ديروش الاغراض الشخصيه كنا راه كيتراقب مثلا تقول لهم بان ممنوع تدخل فيسبوك ويوتيوب لا تعلموا مثلا سدوا حيدوا حيدوا يوتيوب وفيسبوك وداك الشيء ولكن انا التجسس ما خصوش يكون خص تعلم الناس قبل والا ما التجسس مدموم التجسس اللي ما عندوش غرض هكذا مدموم هو في العمل يعني لا تعلموا قبل وتقول لهم انا كنراقب استعمال الانترنت كنراقبوا تكونوا في راسكم انا كنراقب الانترنت ديالكم فهمتي قول لهم انا كنراقب راه كلشي مراقب واي حاجه انا حتى انا قول لهم حيت انا ما خصش استعمل يكون مخالف للقانون مثلا مزيان ولا الاعراف ولا كذا وكذا القضيه كنت شي قانونيه قانونيه قول لا ما هو الاجاره الاجيه لا فهمت مخالف قانون قواعد العمل ديالنا يعني احنا عندنا قواعد مثلا انه ما تدخلش لهذا الشيء دين تا إن شرط دين استعمال لا كانوا كيقولوا خصك تعلم الاسلام هذا شخص تعلمهم الدنيا والدين وحتى تأثير الإصلاح اللي غيدا مكيدير ما كاينش إصلاح بحال هادي بس تيقول لك باش تأثر في التاريخ زعما الدنيا تكون ترفع هادي كاين آيات خلينا كومبيو بعدا لا في نفس الإطار دابا في نفس الفكرة من الآيات اللي كيعاونوا على هذا الشيء اللي كيعاونوا الناس يتأمل في الجهد ديالو بنفسه وهذا الشيء هو قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا وقال الله سبحانه وتعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فإذا الإنسان يجب أن يشاهد منته وفضله فضل الله سبحانه وتعالى أنه يستعمله في طاعة ولا يستعمله في معصية لان مثلا هذا الحي اللي حنا فيه راه مليء بالعلب الليليه وبالناس اللي هذا وحنا راه ماشي احسن من دوك الناس كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم حنا ماشي احسن حنا ماشي احسن منهم حنا معرضين نكونوا بحالهم ونكونوا كنديروا داكشي اللي كيديروا دابا بالضبط الدنيا راه مفتوحه لولا فضل الله عليكم ورحمته يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي تمنى علينا بانه عاصمنا من ذاك المصيبه وجعلنا فاننا دابا حنا كنتذكروا في الدين هذا فاذا ولذا قال ابن عطاء اصل كل معصيه وغفله وشهوه غضا عن النفس واصل كل طاعه ويقظه وعفه عدم رضا منك عنه الله يجزاك خير بارك الله فيك الله يرحم والديك الله يخليك السلام عليكم